بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. بسم الله وعلى بركة الله. نشرع اليوم في تفسير سورتي الفلق والناس، وبها إن شاء الله يكون الختام. يقول ربي سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. نحتاج في البداية أننا نحلل الكلمات التي تحتاج إلى توضيح، ثم نذكر سبب نزول هذه السور والفوائد التي تشع من هذه السورتين. قل أعوذ برب الفلق. أعوذ يعني ألتجئ وأستجير وأحتمي وأعتصم وأتحصن برب الفلق. إيه الفلق؟ الفلق في اللغة العربية فلقت الشيء، ضربته فانفلق، يعني انفرق وانقسم، زي لما تيجي بسكين وتفلق البطيخة، هذا يسمى فلق، يسمى إيه؟ فلق. فالفلق في اللغة هو الفرق والقسم، يخرج لك شيء، هذا هو الفلق. طيب، المقصود بالفلق هنا، الله قال برب الفلق، الفلق يعني المفلوق. طيب، كثير من المفسرين قالوا إن المقصود بالفلق ها هنا هو الصبح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فالق الإصباح، فالق الإصباح. ولماذا جعل الصبح فلقا؟ لأنه يفلق ويفرق ظلام الليل ويبدده، فينفلق الليل ويشع نور الصباح، ولذلك سمي الفلق فلقا. ولكن في آية أخرى يقول سبحانه: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. وكأن عملية الفلق هذه يا إخوان، كأنه عملية الفلق يعني ينتج منها خلق جديد. فالنبات يكون عن طريق فلق الحب والنوى. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت. طيب، أيضا ولادة الإنسان ينفلق عن رحم أمه، ينفلق عن رحم أمه، الوجود كله. شوفوا يا أخوان، فكأن الفلق هنا كل موجود وكل مخلوق، لأن الله فلق ظلمة العدم بنور الإيجاد. العيون التي تتفجر من الجبال من الصخور، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، تنفلق الصخور ويخرج منها الماء. الأمطار، تنفلق السحب وينزل المطر. النبات، ينفلق الحب وينبت النبات. وكذلك الإنسان ينفلق عن بطن أمه، تمام. والليل ينفلق بالصباح. فإذا كأن المراد جميع الكائنات، جميع الكائنات. فالفلق هذا يا أخوان كأنه نظام كوني. الحين القنبلة النووية والقنبلة الذرية هذه كيف يخرج منها الطاقة الهائلة؟ عن طريق انشطار وانفلاق الذرات والأنوية، سبحان الله. فالفلق هذا هو نظام كوني ينتج عنه شيء جديد، سبحانك يا رب. طيب، على قول المفسرين بأن الفلق ها هنا هو الصبح، لماذا أقسم الله بالصباح؟ في ارتباط وثيق بالسورة. خلونا نشوف السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. في هذه السورة استعاذة من أشياء كثيرة، من شر الليل ومن شر السحرة ومن شر الحسد. فكأن هذه شرور ظلام، تمام، ظلمة الشرور، ظلمات الشرور، ظلمة الحسد، ظلمة السحر، ظلمة الليل. فربنا يقول استعيذ بي أنا رب الفلق وأنا رب النور. فإذا استعذت برب الفلق وبرب النور كنت في حصنه، فينفلق هذا البلاء وينفلق هذا الشر وينفلق عنك هذا السوء. فهنالك ارتباط وثيق بين رب الفلق وبين بقية الكلام في السورة، وكأنه سبحانه وتعالى يقول لك من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم بفلق الإصباح قادر على أن يزيل عنك أيها المتعوذ به ظلام خوفك وظلام مرضك. وبعدين ليش ما قال قل أعوذ مثلا بإله الناس؟ لماذا اختار القرآن قل أعوذ برب الناس؟ لأنه كلمة رب من التربية، فكونه سبحانه وتعالى يحفظك ويحصنك فهو يربيك بعنايته. فإذا كل كلمة في موضعها، كل كلمة في موضعها، لأنه يربيك بحفظك عن المضرات وعن المصائب. هذا كل من فيض قوله قل أعوذ برب الفلق. ما هو سبب نزول هذه السورة؟ عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه، كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدبت إليه اليهود، يعني وصلوا إليه، فلم يزالوا به يحرشوه ويحرضوه حتى أخذ إيش؟ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشط. المشاطة هي بقية الشعر اللي يكون متجمع في المشط، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، يعني أخذ شيء من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وتولى ذلك لبيذ بن الأعصم رجل من اليهود. فنزلت السورتان. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طب. إيش يعني طب؟ يعني سحر. وهذا من لطيف كلام العرب، يقول فلان مطبوب يعني مسحور، سموه مطبوب تفاؤلا بطبه وسلامته، كما قالوا في من لدغته العقرب أو الحية فلان سليم يعني ملدوم تفاؤلا بسلامته. وهذا من لطائف كلام العرب. تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه، وأنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، يعني أن الله جاوبني في طلبي. فقالت عائشة وما ذاك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، هذول ملكين في النوم، ما وجع الرجل؟ فقال الآخر هو مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ من سحره؟ فقال لبيد ابن الأعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة، في مشط ومشاطة. المشط اللي هو الفرش اللي نسرح به الشعر، والمشاطة قلنا اللي هي بقية الشعر المتجمع في المشط. قال في مشط ومشاطة وجف في طلعة ذكر، أخذوا طلع من طلع النخل وجابوا الجف حقه اللي هو القشرة الخارجية حطوا فيها السحر، قشروا الطلع حق النخل. قال فأين هو هذا المشط والمشاط الموجود في جف طلع النخل؟ فأين هو؟ قال في ذروان. وذروان بئر في بني زريق، في المدينة يعني منطقة بئر في المدينة. فقالت عائشة: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رجع إلى عائشة، فراح إلى هذه البئر عشان يستخرج عقدة السحر. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني موية معفنة، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: فقلت له: يا رسول الله، هل لا أخرجته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فقد شفاني الله، فكرهت أن أثير على الناس به شر. ما حب النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الناس عليه، عليه الصلاة والسلام. طيب، وروي أنه كان تحت صخرة في البئر، فرفعوا الصخرة وأخرجوا جف الطلعة، فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان مشطه. الآن أيضا في رواية أخرى للقصة عن يزيد بن حبان ابن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى النبي لذلك أياما، تعب، وكان السحر سبب ضرر في جسد النبي عليه الصلاة والسلام زي المرض، مثل المرض. وهعلق على هذه القضية الآن. فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة من هذه العقد وجد خفة ونشاط، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، ما كان به شيء. وقيل إنه هذا السحر كان في وتر عقد عليه 11 عقدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ آية من هذه السورتين، سورة الفلق والناس مجموعها 11 آية، كلما قرأ آية انحلت عقدة وجد في نفسه خفة. فأنزل الله هاتين السورتين وهما 11 آية، سورة الفلق 5 آيات وسورة الناس 6 آيات، كلما قرأت آية انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. قال جبريل عليه السلام: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شد كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك والله يشفيك. هذه تعويذة نبوية. طيب، يأتي هنا يعني قد يستشكل البعض: هل يمكن أن يسحر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وكيف هو نبي ويسحر؟ طيب، قصة وخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر وسبب نزول هذه الآيات تدل على أن هذا الأمر وقع فعلا، وهذه القصة موجودة في الصحيحين في البخاري ومسلم. الجواب بسيط: هل الأنبياء معرضون للمرض؟ هل يمكن الأنبياء والرسل عليهم السلام أنهم كبشر، هل ممكن أن يعتريهم المرض؟ نعم، ممكن أن يعتريهم المرض. وكلكم تعرفوا قصة سيدنا أيوب عليه السلام، بل انظروا إلى الآية العجيبة في قصة أيوب. شوف سيدنا ماذا حكى الله من قول أيوب: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. عجيب، كيف الشيطان يمس نبي من أنبياء الله؟ الفكرة هنا يا أخوان أن الشيطان له أثر في إحداث بعض الأمراض للناس، وهذا هو معنى قوله تعالى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الفيروسات والبكتيريا والفطريات مخلوقات تسبب الأمراض، نعم، فكذلك في من الشياطين المخلوقة لها أثر في تسبيب وإحداث بعض الأمراض. فأنحل الإشكال. وبعدين السحر الذي سحر به النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له تأثير على الوحي ولا على القرآن ولا على النبوة، ولم يكن له تأثير على عقله عليه الصلاة والسلام أبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما هو مرض. حتى إنه ورد في بعض الروايات إنه شعره عليه الصلاة والسلام كان يتساقط وجسمه ذبل عليه الصلاة والسلام، وكان يخيل إليه أنه كان راح حرمته وهو في الحقيقة ما راح، كان يخيل ويعرف أنه هو ما راح، كان النبي صلى الله عليه وسلم واعي بما يحصل له عليه الصلاة والسلام، ولذلك اشتكى إلى الله سبحانه وتعالى. ولكي يكون في ذلك أسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا من باب الابتلاء لرفع الدرجات، وهذا لإثبات أن السحر حقيقة وأن هنالك قوة للشر تعمل. فكل هذا من جملة الفوائد المستفادة من قصة حصول السحر على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك دلالة على أن أشد الناس عداوة للنبي والمسلمين على مر التاريخ هم اليهود، والتاريخ يعيد نفسه، ولا يبعد أن اليهود إلى الآن لا زالوا يستخدمون هذه الشرور من السحر ضد المسلمين، ما يدريك. والتاريخ يعيد نفسه. هنا الآن جاني سؤال، هل المسحور يرفع عنه القلم؟ طيب، الإنسان مدام عقله معه فلا يرفع عنه القلم، إذا حصل الإنسان غياب للعقل عندئذ يكون عدم المؤاخذة. والله سبحانه وتعالى ذكر للسحر أعمال وأنواع في القرآن، في قصة موسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحر التخيل، أهو سيدنا موسى تأثر عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أنه يأتي زوجاته وهو من الحقيقة ما يأتيه، كان يعرف أنه يخيل إليه وهو يعرف أنه هذا يخيل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم عارف بحقيقة الأمر. سيدنا موسى خيل إليه السحر، فسبحان الله هذه فتح الله بها الآن، إنه أثر السحر حتى سيدنا موسى تأثر بأثر التخيل، وأيضا هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا ليش أذكر هذا الكلام؟ لأنه في جملة من العلماء أنكروا وقوع هذا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه هذا يعارض العصمة النبوية وكذا وكذا، وتكلم المفسرون على هذا الكلام من ضمنهم الإمام الرازي، فهذه هي الأجوبة التي يجاب عنها، خصوصا إنه القصة ثبتت في الصحيحين، وإذا فهمنا أنها من باب المرض الجسدي الذي يجوز على الأنبياء حصوله فإذا لا إشكال، وأيضا إنه هذا فيه تشريع للمسلمين وأن الإنسان قد يبتلى بذلك، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فوقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ينزل الله هاتين السورتين ويكون فيها تشريع للاستعاذة والتحصن. طيب، إذا هذا ما يتعلق بقضية سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نرجع الآن إلى التفسير. قل أعوذ برب الفلق، أيضا هنالك فائدة في التعبير بهذه العبارة، رب الفلق، رب الصباح، رب الإشراق، يشعر بالنور بعد الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق، الرتق يعني القفل، وهذا وفي ذلك إشارة إلى فلق ما عقد له من السحر وانحلاله عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كلمة إعجازية في محلها، فإن ما توديها حتمشي معك. طيب، إذا شرحنا معنى الفلق، قلنا إنه الصبح، وإنه جميع المخلوقات، لأن الله فلق ظلمة العدم بنور الإيجاب. وروي عن ابن العباس أنه سجن في جهنم، وروي أنه واد في جهنم، تمام، هذه من ضمن الأقوال التي ورد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر كل شيء مخلوق سواء كان مرئيا أو غير مرئي، من شر جميع المخلوقات، الساحرين والحاسدين والإنس والجن والشياطين، تمام، ومن إبليس ومن جهنم، ومن جميع الشرور الجمادية والنباتية والحيوانية والسماوية والأرضية، من شر ما خلق، من جميع الشرور، قال ومن شر غاسق إذا وقب. إيش يعني غاسق وإيش يعني وقب؟ تعالوا نشوف في اللغة العربية. غسقت العين سال دمعها وتدفق دمعها وانصب دمعها. تمام، غسقت العين تدفق منها الدمع وسال وانصب، ولذلك في القرآن حميما وغساقا، إلا هو صديد الجروح الذي يتدفق ويزيل. طيب غسق الليل وأغسق الليل تدفقت ظلمته وانصب سواده وسالت ظلمته على الوجود. تمام، فغسق الليل ظلمة الليل، لأن الظلم كغشاء يزحف من جوف الأفق فيجتاح الضوء ويغطي على الضوء، كأن الليل كده يسير ويتدفق وينصب، وهذا هو منظره. فتعبير عجيب، ومن شر غاسق إذا وقب يعني إذا دخل. طيب في اللغة العربية الوقب، ما هو الوقب؟ هو نقرة أو فتحة في الجبل، ها يكون فيها الماء، فتحة في الجبل. تمام، والوقبة نقرة في الصخر وفتحة في الصخر يجتمع فيها الماء. وكل نقر وفتحة وتجويف في الجسد يسمى وقب. تمام، وقب الشيء إذا دخل في الوقب يعني في هذه الفتحة، أو قبه أدخله فيه. وقبت الشمس يعني غابت، وقب القمر يعني دخل في الظل الذي يكسفه. وقب القمر دخل في الظل الذي يكسفه. وقب الليل إذا دخل في كل شيء وأظلم وعم كل شيء كأنه خيمة. تمام، وقب القمر من شر القمر إذا غاب في مغربه. تمام، فهنا استعاذة من شر غاسق إذا وقب، من شر الليل إذا دخل وأظلم وغطى كل شيء، ومن شر القمر أيضا إذا دخل ودخوله في الليل. طيب لماذا حصلت الاستعاذة من شر الليل إذا دخل ومن شر القمر إذا دخل وقت الليل؟ قال عليه الصلاة والسلام إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. فقال عليه الصلاة والسلام لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس يعني مجيء الليل حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. فإذا بداية دخول الليل هو وقت انتشار الشياطين في الأرض، وعندما تنتشر شو سيل هجوم في الأرض، أي شيء قدامه ممكن تأذيه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفت الصبيان وإدخالهم، لأن هذا هو وقت انتشار الشياطين. طيب وهنا فائدة أيضا ذكرها الرازي في تفسيره ونقلها عنه ابن عجيبة في البحر المديد، وقوب القمر محاقه في آخر الشهر، والمنجمون يعني الذين يشتغلون في التنجيم والسحر يعتبرونه نحسا، ولذلك السحرة لا تستعمل السحرة السحر المسبب بالمرض إلا في ذلك الوقت، يعني هذا الوقت له علاقة بعمل السحر وبعمل الشياطين، فأمر الله بالاستعاذة منه من شر غاسق إذا وقب. عن عائشة رضي الله عنها قالت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي فنظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب. هذا غاسق إذا وقب، هذا غاسق القمر إذا دخل. فعلى هذا الحديث يكون المراد القمر إذا خسف واسود يعني دخل في الكسوف وأخذ في الغيبوبة وأظلام. طيب طيب، وقيل في معنى قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب من شر كل أذى يعتري الإنسان، ووقوبه ووقوب الأذى والشر يعني دخوله وهجومه على الإنسان. ثم قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات جمع نفاثة يعني الساحرات اللاتي ينفثن السحر في العقد، كما فسرها المؤلف قال يعني السواحر اللاتي ينفثن في عقد الخيط حين يرقين عليها، يقول الكلمات السحرية. قال أبو عبيدة وهن بنات لبيد بن الأعصم اليهودي سحرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر النفاثات في العقد يعني الساحرات، أو النفاثات يعني النفوس الخبيثة التي تنفذ في السحر فيعم كل نفس سواء كانوا بنات لبيد أو غيرهم من الرجال. من شر النفاثات يعني النفوس الساحرات التي تنفذ، أو الجماعات النافثات في العقد إذا اجتمعوا السحر مع بعضهم جلسوا ينفذون. ومن شر النفاثات في العقد، وهذا يدل على أن السحر علم وله أعمال معينة خبيثة وفيه استعانة بالشياطين، والله ذكر ذلك في قصة في سورة البقرة في قصة هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لا يحصل شيء إلا بإذن الله، ولكن هو له حقيقة ويعتبر علم. وما أنزل على الملكين ببابل وما ببابل هاروت وماروت. فنسأل الله أن يعيذنا من شر كل شر ومن كل أذى ومن كل سوء ومن كل بلاء. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، يعني اليهود فإنهم كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآية عامة في الاستعاذة من كل حاسد، وهذا يدل على أن الحسد يؤثر على الإنسان. وكلنا يعلم أن العين حق، كما قال عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وحكي لنا في السنة النبوية أن واحد من الصحابة كان يغتسل وكان ما شاء الله جسمه أبيض، فجاء البعض يعني واستعجب من بياض جسمه فخر الرجل مغشيا عليه من وقته، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم زهم هذا اللي يعني جات منه العين وأمر أن يتوضأ وأخذ من وضوئه ومن فضلة مائه وأمر أن يغسل بها المعيون أو المحسود هذا، فقام كأن من فك من عقال. طيب، هنا في كلام كثير حقيقة، وهذا يدل على إنه بعض لطيف بعض الناس عندهم نفوس خبيثة لها طاقة سلبية هي اللي بتسبب هذا المرض، نفس خبيثة بتسبب هذا المرض. وبالمناسبة أذكر لكم قصة حكاها لي جدي السيد أمير رحمة الله عليه، يحكي لي هي سماعا عن أحد أصدقائه، واحد من أعيان البلد كان مدعو إلى مأدبة ملك من الملوك المعاصرين. فلما كانوا جالسين على الأكل كان هذا صاحب الجد بيأكل، وكان في ذلك المجلس كان واحد مشهور بالحسد والعين، فالناس جالسين يأكلوا وشاب يشيل الملعقة بيأكل، فجأة الملك يصرخ يا فلان في الملعقة في الملعقة لا تصيبه. يقول جدي فالراجل يحكي له ما خلصت الكلمة إلا والملعقة تنشق بالنصين وتطيح من يده، فمن هون الموقف ما حتتكلم. بعد ما خلصوا العزيمة الراجل هذا اللي انكسرت ملعقته سأل الملك قال له إيش الهرجة، قال هذا فلان اللي كان جالس معنا كان معروف بالعين والحسد، قال شفته طول ما أنت تأكل يطالع فيك وشفت من عينه شرار يخرج مثل الشعاع شرار يخرج، فقلت له في الملعقة في الملعقة. فهذا يدل على أن النفوس لها طاقة، هذه من الطاقة المؤذية، هذه طاقة مؤذية، ولذلك أمر الله أن يستعاذ منها. فإذا كانت النفوس الخبيثة لها طاقة تؤذي، أفلا يكون لعباد الله الصالحين الذين ملأ الله قلوبهم نورا ألا يكون لهم تأثير؟ بلى، هذا معروف ومشهود. بعض الناس الصالحين المنورين سبحان الله بمجرد ما يعني يلتقي بهم إنسان عاصي ولا فاسد ولا فاجر بمجرد لقائه يعلن التوبة على يده، هذا مشاهد، هذا مشاهد. والقصص في التاريخ الإسلامي كثيرة، يقول لك وتاب على يديه ولا وأسلم على يديه، وهذا كله وراثة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشوف الإنسان يبهر يبهر، وهذا لمن فتح الله له قلبه وأراد به خيرا. وأن الله سبحانه وتعالى سمى الرسول سراجا منيرا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يقول سيدنا أنس لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، ولما توفي رسول الله أظلم منها كل شيء، فكان رسول الله نورا حقيقيا عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون في وراده. نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، هذا دعاء بالنظارة يعني النور. فهنالك بشر، ودركنا بعضا من العلماء والمشايخ والله يكونوا في الحرم جالسين في حاله في الرواد، بعض الناس في الطواف يطالع فيه يقطع طواف ويجي يسلم يقبل أهادي ويسلم على رأسه ويبكي وينصرف، لا يعرف ولا يعرفه من النور الذي كان يشع من وجهه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، هذه كلها إشارات قرآنية. فالفكرة اللي بدي أوصلها، هنالك طاقات خبيثة تسبب الحسد وتسبب الضر، وهنالك طاقات نورانية ربانية. إذا جلس مع بعض الناس تشعر بالسكينة، تشعر بالراحة، تشعر بالطمأنينة، تشعر بالانشراح، هذه نورانيات وطاقات، هذه طاقات منبثقة، طاقات منبثقة. تمام؟ طيب يقول الله ومن شر حاسد إذا حسد. طيب ليش ما قال من شر حاسد وسكت؟ قال من شر حاسد إذا حسد، لأن الحاسد قبل ذلك الشر إذا أظهر حسده وعمل بالحسد وتحرك قبل ذلك لا يأتي منه ضرر على المحسود. تمام؟ يقول الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يطيحوك بعيونهم. تمام؟ والحسد هو تمني زوال النعمة، والحاسد عدو الله، لأن الحاسد كأنه يعترض على الله ويقول له ليش يا ربي أنعمت على فلان وليش أعطيت فلان وليش جعلت فلان هكذا. تمام؟ فالحاسد يعترض على الله وهو من كبائر الذنوب. لكن الغبطة، الغبطة حسنة، تتمنى أن يحصل لك من الله من النعمة مثل ما رأيت عند فلان مع عدم تمني زوالها، مع عدم تمني زوالها. فالذي ينجي من الحسد ومن الغيرة ومن العين أن تعلم أن الذي أعطى هذا قادر على أن يعطيك، الذي أعطى هذا قادر على أن يعطيك، الذي تفضل على فلان قادر أن يتفضل عليه. فالمصدر هو الله، أطلب الله، توجه إلى الله. قبل أيام سمعت لقاء عن حياة الشيخ صالح الراجحي، كان بدأ حياته حمال في السوق، ثم بدأ بمهنة الصرافة بالقروش في سوق القصيم. فكان مما يذكر، هذه سمعتها جاءت الحلقة على السوشيال ميديا، كان الملك عبد العزيز الله يفله كان يمشي في الأسواق يتفقد يشوف الناس الضعائف، كان يرمي عليهم صرة فلوس. فصادف شاف هذا الولد الصغير صالح، شافه حالته حالة جالس في الركن وباسط البصة حقته، فرماله صرة فما التفت إليها ولا أخذها. فالملك أرسل مرسول قال له الإمام عبد العزيز رمى لك صرة، ليش ما التفت ولا أخذتها؟ قال ما أبيها، أنا أبي اللي رزقه يرزقني، أنا أبي اللي رزقه يرزقني، وإلا أعطاه يعطيه. فأكبره الرجل وقال سيكون له شأن. فقرأت أنه لما توفي قدر ثروته ب90 مليار، وكأن السبب هذا الشعور الصادق في التوجه إلى الله والطلب من الله سبحانه وتعالى. فمن صدق مع الله صدقه الله، والصدق صيف الله في أرضه ما وضع على شيء إلا قده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من واسع فضله. هذه كلها من فيوضات سورة الفلق. ننتقل الآن إلى سورة الناس. يقول ربي سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب، هذه سورة عجيبة أيضا. هناك قل أعوذ برب الفلق، على طول من شر ما خلق، استعاذ بالرب بكلمة الرب من إيه؟ من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بالرب من أربع أشياء. طيب، هنا استعاذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شيء واحد، من شر الوسواس الخناس. في السورة السابقة استعاذة من الأضرار الدنيوية، الغاسق إذا، من شر ما خلق، غاسق إذا وقب، النفاثات العقد، الحاسد إذا حسد، فاستعاذ بالرب المربي الذي يصلح ويربي. هنا استعاذة من الأضرار الدينية المعنوية الروحية، هو شر الوسواس الذي يوسوس ويعني ويزين الباطن، لذلك حشد لها رب الناس الذي يربي، ملك الناس الذي يحكم ويملك ويتصرف، إله الناس المعبود، من شر الوسواس الخناس. إيش يعني وسواس خناس؟ الشيطان جاثم على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله، فإذا ذكر الإنسان ربه، خنس الشيطان، يعني تراجع واختبى واختفى وتأخر، هذا معنى خنس. هذا يدلك على ضعفه، خناس. إذا نسيت الذكر يجي يحط خرطومه على القلب ويوسوس، إذا ذكرت الله يخنس يتراجع ويهرب. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. تمام. وهنا يعني قد يأتي سؤال: هل المس له حقيقة؟ هل الجن يمسون الإنسان؟ في الآية: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، في سورة البقرة: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. قال البعض إنه الشيطان ما يتسلط على الإنسان إلا بالوسوسة وكذا. طيب، كيف النبي هنا يقول إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ البعض قال إنه هذا كناية عن التسلط والوسوسة، وإنه لا يمكن إنه الشيطان يتلبس بالإنسان، وبعض العلماء أنكر هذا من علماء الفقه. ولكن وجدت حديثا في مسند الإمام أحمد: جاءت امرأة بابن لها يصرع، فقالت: يا رسول الله، هذا ابني يصرع. فقال لها النبي: جيب الولد. فمرأة افتح فمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. فرأوا أنه قد خرج من فمه مثل الجرو الأسود، وخرج يمشي، وبعدها ما عاد إيش، ما عاد أصيب، يعني طاب الولد. فهذا يدلك على أنه الشيطان قد يكون له تسلط على ابن آدم. إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالله يكفينا شر الجن، شر الشياطين، وشر كل أذى وسوء وبلاء. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم، نزل خرطوم، فإن ذكر الله خنس، يعني خنس الشيطان، وإن نسي الذكر التقم قلبه، فذلك الوسواس الخناس. قال: الذي يوسوس في صدور الناس، ما قال يوسوس في قلوب الناس، لم يقل في قلوب الناس، لأن الشيطان محله الصدر ويمد منقاره إلى القلب، أما القلب فهو بيت الإيمان بالله، وبيت المعرفة بالله، وبيت التجليات الإلهية، فلا يتمكن الشيطان منه كل التمكن، إنما يحوم في الصدر حول القلب، فلو تمكن من القلب لأفسد على كل الناس إيمانه، ولكن غاية الصدر ويدلدله خرطومه كده على القلب يوسوس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان، فإذا ذكر العبد ربه خنس. ويقال رأسه كرأس الحية، واضع رأسه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس وإذا لم يذكر رجع فوضع رأسه. تمام. فإذا العلاج في ذكر الله سبحانه وتعالى، فالذاكرين محوطين ومحصنين، ما يجيهم لا وسواس ولا خناس ولا أذى ولا شر ولا سوء ولا بلا. لماذا؟ لأنه ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فكونك تكون في معية الله وأنا معه، كيف الله معك ويتسلط عليك إبليس ولا الشيطان؟ مستحيل. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ها؟ يقول سبحانه وتعالى حاكيا العداوة الأزلية بين إبليس وآدم وذريته: قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، أمسك ذريته إلا قليلا، إلا لهم المخلصين أهل الذكر. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وريلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. شاركهم في الأموال والأولاد، إذا دخل العبد منزله ولم يذكر الله دخلوا الشياطين معه وأكله، وشاركهم في والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ما يضرب الشيطان، الذي يقرأ فيه البقرة ما يضرب الشيطان، والبيت الذي لا يقرأ فيه البقرة تعشع فيه الشياطين. تمام. ولذلك تكثر المشاكل، هنتكلم. وشاركهم في الأموال والأولاد، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا جاء لأهله أن يستعيذ بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. فإذا كان ذلك لم يتسلط الشيطان. وإذا لم يذكر الرجل ربه ولا المرأة ربها عند إتيان بعضهما، فورد أن الشيطان يشارك الرجل في إتيان أهله. ولا نستعجب إذا خرج بعض المزور مع فرتين، وشاركهم في الأموال والأولاد. بل ورد عن ابن العباس أن الشيطان إذا جاء الرجل يأتي أهله ولم يسمي ولم يذكر يلف ذكره على ذكره ويجامع معه. وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وفي آية أخرى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس إيش وظيفته؟ الله أعطاله الإذن، الله أعطاله المهمة هذه. قال: لئن أخرتني لا أحتنكن. قال: اذهب روح سوي اللي تبغى. فالله أعطاه تصريح بالوسوسة والإغواء حتى يتبين مين الذي يذكر ربه سبحانه وتعالى ومين الذي من حزب الشيطان. الله يجعلنا وإياكم من حزب الرحمن. قال: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إيش يعني من الجنة والناس؟ فيها معنيين. المعنى الأول أن هذا الوسواس الخناس يوسوس كما يوسوس للناس يوسوس للجن، هذا معنى الذي يوسوس في صدور الناس. من هم الناس؟ الجن والناس العايدين اللي هم إحنا. هذا معنى أن حتى الشيطان يوسوس لجماعته من الجن ويوسوس للإنس، هذا معنى. والمعنى الآخر الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أن الذي يمارس الوسوسة هم شياطين من الجن وشياطين من الإنس. وقد ورد آية في هذا المعنى: شياطين الإنس والجن. شياطين وبعدين قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكما إنه في الجن في شياطين موسوسين، كذلك الإنس فيهم شياطين موسوسين. وهذا في القرآن: شياطين الإنس والجن. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن. نتعمق قليلا. الذي يوسوس في صدور الناس، قال بعضهم في صدور الناس، يقول لك هذول الجماعة هم صدور المجالس، هذول هم صدر القبيلة، يعني علية القوم. صدور الناس يعني علية القوم، فيأتي الشيطان ويوسوس لعلية القوم، لأنه إذا أفسد عقول علية القوم والمؤثرين في المجتمع، هذا سيسري إلى كامل المجتمع. وهذا الفهم له ما يعضده. لما اجتمع اجتمعت كفار قريش ليتآمروا، يبي يدور خطة كيف يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، مجاءهم الشيطان في صورة أعرابي، وهو إلى بصم لهم على الخطة اللي اتفقوا عليها، إنهم يأخذوا فتى شديدا من كل بطن من قريش، ويتجمعون حول بيت النبي فيقتلون النبي ويتفرق دمه بالقبائل. من اللي ختم لهم عليها وصادقهم عليها وأيدهم عليها؟ إبليس. ومر معانا كمان في غزوة بدر إنه إبليس تجسد وتمثل للكفار في صورة سراقة بن مالك، وقال لهم إني جار لكم وأنا أحمي ظهركم، وكان ماسك بيد أبو جهل. عجيب. فهنا شيطان الإنس أبو جهل مع شيطان الجن إبليس. والتاريخ يعيد نفسه، وهذا الكلام أعيد وأكرره، ما يدريك أن الشيطان يتمثل ويتجسد ويظهر لمحافل أعداء المسلمين، ويأتي ويوسوس لهم ويدبر لهم الخطط والمكائد. ما يدريك إنه يتصور لهم بشكل بدلة وكرافتة أو خواجة أفندي، ويجيهم على شكل خواجة، وزي ما سووا مع كفار قريش جاهم بصورة أعرابي. والتاريخ يعيد نفسه، وكيد إبليس باقي إلى أن تطلع الشمس من مغربها. قال اذهب إلى يوم الوقت المعلوم، قال فأنظرني، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فهنا يعني فيلم كبير، يعني في وظيفة إبليس مع البشر. إبليس الله حطه امتحان للبشر، لكن التغلب عليه سهل. الذكر، أذكر الله أنت مع الله، ذكر الله سيف قاطع، ذكر الله سيف قاطع. طيب، في مقطع لي في اليوتيوب بعنوان وظائف إبليس، له ما يقارب 20 وظيفة مع البشر في الإفساد، له ما يقارب 20 وظيفة مع البشر، وشاركهم في الأموال والأولاد. إبليس له دور كبير وأثر كبير في إحداث المشاكل الأسرية يا أخوان. أي نعم، هذا ورد في الحديث، إن إبليس أو الشيطان يضع عرشه على الماء فيبعث سراياه جنوده الأباليس الصغار، فيأتون إليه في آخر اليوم فيسألهم، يأخذ التقريب اليومي، منظمة، شركة إبليس كومباني. فيجي له الشيطان يقول له ايش سويت، يقول له سويت كذا وكذا، يقول له ما سويت شيء. يجي له هذا يقول له ايش سويت، يقول له ما سويت شيء. الين يجي له شيطان يقول لشيخه ابليس، يقول له ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجته، يقول فنعم انت والنعم فيه، ويقربه منه. فاقرب واحب الشياطين الى ابليس هو اللي يفرق بين الرجل وزوجته، هو اللي يسبب المشاكل. ولذلك من اعظم الأسباب التي تخفف المشاكل، لازم البيوت تعمر بالذكر يا أخوان، لازم تعمر بالقرآن. بيت ما في ذكر، بيت ما في قرآن، خرابة يصير نفسية وطفش وزهق، والله يعيدنا وإياكم. لكن خلوا البيت مشعشع مرطب بالذكر، بالقرآن، بسورة البقرة، بسورة ياسين، الأم والأب والأولاد، لازم البيت يكون نور يشعشع، ولا الشياطين بتعشعش. إذا ما شعشعت بيتك هتعشعش في الشياطين، فنسأل الله الحفظ واللطف. نقرأ في كلام المؤلف، قال الذي يوسوس في صدور الناس، يعني بالكلام الخفي. ورد في الحديث أن العبد إذا جاء ليتصدق ويخرج الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الكلام أنه لا يكاد يخرج الصدقة حتى يفك لحيي 70 شيطانا، حتى يكسر راسه 70 شيطان، يتلموا عليه 70 شيطان يوسوسوا له، يا عم لا تخرج الفلوس دي، لازم تدخر، لازم توفر، لازم لازم لازم. فإذا خرجتها تكون أنت انتصرت على 70 شيطان يوسوسوا لك، تبدأ الأفكار تشتغل. ولذلك شوفوا نفسك الواحد لما يصلي يفتكر كل شيء، كأنه في واحد من الشياطين سكرتير سكرتير لك خلال اليوم، أي شيء ناسي يفكرك هو في الصلاة. أذكر أني قرأت قصة وسمعت قصة تؤثر على الإمام أبي حنيفة، لا أدي عن صحتها ولكن فيها فائدة. جاء له رجل قال له يا إمام عندي كنز ودفنته وخبيته والآن نسيت فين خبيت الكنز، فدلني على شيء يعني كيف أقدر أحصل الكنز. قال له بسيطة. قال له كيف بسيطة؟ قال له توضأ وصلي ركعتين بخشوع تام وبعدين إن شاء الله تحصل الكنز. وفعلا الراجل توضأ وصلى وأحرم وبدأ يخشع في صلاته، يا دوب الركعة الأولى جاله إبليس ديرين ديرين ديرين دق على تليفون، فكر في المكان، قطع الراجل الصلاة وراح جري حفر حصل كنزه. فجاء للإمام قال له هذا الكنز حصلته. قال له كيف الطريقة هذه اللي خليتني أحصل؟ قال له قد علمت أن الشيطان لن يدع لك صلاتك، لن يدع لك صلاتك. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله وهو المربي في بداية الهداية قال إذا جاء الإنسان ليصلي فيعني يجمل أن يقرأ قبل أن يصلي سورة الناس حتى يكفيه الله شر الوسوسة، شر الوسوسة. حتى مشاكل الوسواس القهري هل يكون لها أثر من الشيطان، لها تسلط من الشيطان. بعض الناس يجي يدخل في الصلاة يجلس 10 دقائق يقول الله الله الله أكبر، يمكن يركع الإمام هو لسه دوبه بده يكبر، ولا يجلس في الوضوء ربع ساعة، هذا الشيطان له فيها أثر. يقرأ استعيذ بالله ويقرأ قل أعوذ برب الناس ويتوكل على الله، ما شاء الله. هذه كلها من فيض هذه الآيات. القرآن عجيب، معاني تتفجر وكلام يجر كلام وعلم يجر علم. الحمد لله على نعمة القرآن وعلى نعمة التفسير. طيب، من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع، حس شيء يوجد في دماغك. قال من الجنة والناس، يعني يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي في صدور الناس. قال المقصود به أن من الجن، يعني المقصود به الجن والإنس يوسوس لهم، كما سماهم رجالا في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فسمى الجن رجالا فلا يبعد أن يسموا ناسا. وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعوا، فقيل من أنتم؟ قالوا أناس من الجن، أناس من الجن. طيب، والمعنى الآخر كما قلنا لكم أنه جعل الوسواس من فعل الجن ومن فعل الإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فهذا استعادة من شر شياطين الإنس والجن، نسأل الله العفو والعافية. عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ المتعوذون؟ قلت بلى. قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما فقرأ قل هو الله واحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من شيء يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده، يعني هي تقرأ عشان النبي كان تعبان وتأخذ يد النبي وتمسح بيده على جسده لبركة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نستفيد من هذه السورتين، نحن الآن في زمان كورونا، إنه الواحد لازم يتحصن بهاتين السورتين، ومن يعني جاءه هذا الفيروس فليكثر من قراءة هاتين السورتين ويقرأ على نفسه، لأنه ما تعوذ متعوذ بمثلها كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الآيات الروايات لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. هذه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طيب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أحدث نفسي بالشيء لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، يعني تجيل وساوس عن الله وكذا ما يقدر يتكلم بها. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني ما قدر إلا على هذا. وبعدين في كلمة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى إن الحرام ما يسرق إلا من البيت العامر، فكثيرا ما يتسلط الشيطان بالوسوسة والأذية على أهل، يعني كثير ممن عمرت قلوبهم بالخير يريد أن يخرب عليهم، وهذا من وظائف الشيطان. طيب وسوسة الشيطان ووظائفه ما هي؟ في درجات. أول شيء الشيطان يحاول يوقع الإنسان في الكفر، وإذا كان في الكفر يحاول يخليه يكفر زيادة، ويخليه يفجر زيادة. والإلحاد والكفر والشرك كل هذه من عمايل إبليس. طيب ما قدر يخلي الإنسان يكفر، يجيب له التشكيك في العقائد، يشككوا في الله، يشككوا في النبي، يشككوا في الإمام بالقضاء والقدر، يجيب له شكوك، يجيب له عقائد باطلة، عقائد زائفة، يشككوا في حجية السنة النبوية، لأنه من ينكر السنة النبوية مصيره يا لطيف إلى إنكار الدين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الذي لا يحكم سنة رسول الله الله نفى عنه الإيمان، هذا آخره. والكلام في هذه المسألة يطول، لكن هذه إشارة. طيب ما قدر يشككك في العقائد، يحاول يكسل الإنسان على الطاعات، يثبطه، يعني يجيب له التعب. ولذلك بعض الناس يكون سهران سهران سهران، قبل الصبح بنص ساعة يحصل نفسه تعبان بالدرب وتروح عليه نومه. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. حتى بعض الناس يكون يعاير المنبه 5 مرات 5 منبهات، يجي الشيطان في هذا الوقت وقت الصبح يبدأ يشغله بأحلام وأفلام ما يخليه يسمع المنبه. هذه تحصل من وظائف الشيطان في الوسوسة، يحاول يخليك يزجك للصغائر، قدر بعدها على الكبائر خطوة خطوة حبة حبة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. تمام؟ هذه كلها فعائل وعمائل إبليس. ولذلك الله قال برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. طيب بقي مسألة، لماذا ختم القرآن بهاتين السورتين؟ لعدة أسباب. القرآن أعظم نعمة على البشرية وأعظم نعمة على المؤمنين، وبما أنها نعمة عظيمة فهي مظنة الحسد. نعم الكفار يحسدوننا، اليهود العلماء، اليهود علماء النصارى يحسدوننا على القرآن وهم يستفيدون من القرآن، فأمرنا ربنا أن نطفئ نار الحسد على نعمة القرآن بالتعود. هذا معنى. من المعاني التي ختم بها القرآن قال صلى الله عليه وسلم أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن قط. وقال النبي في الفاتحة عليه الصلاة والسلام لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها. فإذا افتتح القرآن بسورة لم ينزل مثلها أبدا، وختم القرآن بسورة لم ينزل مثلها، فحسن البدء والختام. وأيضا القارئ الذي يريد أن يقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أمر بالاستعاذة في بداية التلاوة. وكذلك ختم القرآن ونهاية التلاوة بالاستعاذة، فحصلت الاستعاذة في البدء والختام، فيظل القارئ محفوظا في البدء والختام. فنسأل الله أن يحسن كما أحسن لنا التمام أن يحسن لنا البدء والختام. والحمد لله على نعمة التمام، والحمد لله على التمام، والحمد لله على البدء والختام الذي أكرمنا وتفضل علينا وأنعم علينا بتفهم معاني كلامه العظيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم فتحا وعلما وفهما ونورا، وأن يجعل في قلوبنا أنوار القرآن وأسرار القرآن وتجليات القرآن، وأن يطهر قلوبنا ويفتحها لتتنزل عليها فتوحات القرآن. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أجل وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأكرم وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.